يعرف الفك ما قفوا وبحروف الجر وهي من إله وعن مفي ورب والبا وعلا كف واللام وواو المدى ومد ومد ولعل حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا باب الكلام هو أول باب يمر معنا بعد المقدمة التي ذكرناها بالأمس، وهما مقدمتان: مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. وننبه إلى أنه سيكون الشرح متعلقا بأمرين: أولا حل عبارة النظم، هذا هي لابد منها وهي فرض عين، يعني بعض المسائل تحتاج إلى الوقوف مع الكلمات النظم أو كلمات الأدبيات، وفيها من الفوائد والمعاني الدقيقة شبها، وبعضها فيها من الفوائد والمعاني الدقيقة التي ينشرها كثير من الشراح، لذلك أكثر شرحا الأجرمية على هذا. والمراد بها مطالب يتعود بهم على المسائل التي فيها نوع فمن فهمها فبها ولعبها، ومن لم يفهمها هذه يكتبها ويؤجلها الى وقت اخر يتامل في المسائل. قال باب الكلام، اذا اول ما يبحث عن محاكي باب الكلام بدا به المصنف. لماذا؟ لان المقصود بالذات، لانه المقصود بالذات النحاب لما يبحثون في الاعراب، والاعراب هذا انما يلحق الكلام، حينئذ ما المقصود من ضبط ما بالفاعل وبالتمييز وبالحال الى اخره، الا ليكون الطالب على بصيره بهذه الابواب، حينئذ يتكلم على وقت ما علمه او يفهم كلام الاخرين على وقت ما علمه، اذا هو المقصود بالذات. فاقول بدا المصنف بباب الكلام لانه المقصود بالذات، هو المقصود بالذات من ابواب النحو كلها، ولانه ايضا الذي يقع به التفاهم والتخاطب، تفاهم وتخاطب بين النفس كما يقع به الكلام، اذا حينئذ يحتاج الى ان يبدا به. طيب، يقول بعض النحاة يبدا بالكلمه فيحد الكلمه يعرفها اولا كما فعل ابن هشام في قبل المدى، وبعضهم يبدا بحد الكلام، ومن بدا بحد الكلام لانه المقصود بالذات ولانه الذي يقع به التفاهم والتخاطب، ومن بدا بحد الكلمه كابن هشام في قبل المدى قال الكلمه قول مفرد، فهذا نظر الى احد امرين: اما الى كون موضوع النحو هو الكلمه العربيه او الكلمات العربيه من حيث الاعراب والبناء، حينئذ بدا بما يناسب موضوع علم النحو ولا إشكال في ذلك، وإما لكون الكلام مركب وتركيبه إنما يكون مؤلفا من كلمات إذا فنحتاج أولا أن نعرف حد الكلمة، ثم بعد ذلك نعرف حد الكلام، لأن الكلمة جزء الكلام، جزء الكلام، والكلام كل مركب من أجزاء، والكلمة جزء منه، ومعرفة الجزء مقدمة على معرفة الكل. طبعا تقدم تعريف الكلمة على تعريف الكلام وضحا ليوافق الوضع الطبع، هكذا قيل. إذا العلم بالجزء مقدم على العلم بالكل، هذا خلاصة ما ذكره النحاة. باب الكلام هذه ترجمة مؤلفة من كلمتين، وهذه تأتي مع طالب العلم في كل كتاب بل في كل فن، سواء كان منثورا أو منظوما. كتاب الطهارة، باب أحكام المياه، كتاب الأدلة، باب العام، باب الخاص، باب النسخ، باب الحديث النبوي مثلا، باب القضايا وأحكامها إلى آخره. هذه ترجمة مهما اختلفت من مواضعها فحكمها واحد في جميع المحال، فيضبطها طالب العلم في موضع واحد، ثم بعد ذلك يقيس عليه ما يسمعه من أبواب أو تكتيبات. ولذلك بعضهم يقول إنما النحو قياس متبع، يا طالب العلم النافعة اطلب النحو ودعك الطمع، إنما النحو قياس متبع وبه في كل علم ينتفع. إذا هو قياس، لماذا؟ لأنك إذا ضبطت مثال واحد محكما موسعا وحفظته، فحينئذ إذا جاءك مثله قست الذي لم تعرفه على ما عرفته، فحينئذ نقول باب الكلام هذه ترجمة، لأن العلماء يكذبون ثم يبوبون ثم يفصلون. هذا هو الغالب الدارج في كتب العلم في سائر الفروع. كتاب الطهارة باب أحكام المياه. إذا يكذب أولا للطهارة ثم يذكر تفصيلا للمسائل، فما تعلق بأحكام المياه جعله في باب، وما تعلق بأحكام الآنية جعله في باب، وما تعلق بالاستنجاء ونحو جعله في باب. فيضبط كل باب ويضبط كل كتاب بما يناسبه من ما تحته من المسائل. باب الكلام نقول هذه ترجمة، هذه ترجمة مؤلفة من كلمتين باب والكلام. باب والكلام الكلمة الثانية مجرورة أبدا. لماذا؟ لأنها مضاف إليه، لأنها مضاف إليه، وكل مضاف بقاعدة عامة كل مضاف إليه فهو مجرور، كل مضاف إليه فهو مجرور. لماذا؟ لأن العامل فيه هو المضاف، هو المضاف، هو المضاف. وأما الكلمة الأولى وهي المضاف فهذه لا تلزم حالة واحدة، وإنما تختلف أحكامها من رفع ونصب وجزم باختلاف العوامل الداخلة عليها. فحينئذ قد يكون المضاف مرفوعا إذا نقل عليه عامل يقتضي الرفع، وقد يكون المضاف منصوبا إذا نقل عليه عامل يقتضي نصبه، وقد يكون مجرورا إذا نقل عليه عامل يقتضي الجر. جاء غلام زيد، قل غلام هذا مرفوع. لماذا؟ لأنه مضاف، والمضاف بحسب العامل الذي دخل عليه. هنا دخل عليه جاء وهو يقتضي فاعل، فرفع المضاف، وجر المضاف اليه بغلام لانه ملازم للجزم. رايت غلام زيد بالنصب لانه قد اقتضاه عامل يقتضيه النصب وهو راع. مررت بغلام زيد بالجزم. لماذا؟ لانه دخل عليه عامل يقتضي الجر وهو حق الجر. حينئذ نقول الضابط في هاتين الكلمتين وهما ترتيب الإضافي مركب الإضافي، الضابط فيه أن الثاني يكون مجرورا أبدا، والأول قد يكون مقروعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا بحسب العامل الذي دخل عليه. هنا يجد إشكال، وهو أن باب في الحكاية أن باب الكلام هذا مركب الإضافة، والمركب الإضافي كالكلمة الواحدة. ومعلوم لكم وقد سأتي معنا أن الكلام لابد أن يكون مركبا من مسند ومسند إليه، لابد من مبتدا وخبر أو فعل وفاعل. مع ذلك لا يصح أن يكون كلاما، فلو قال غلام زيد وسكت هل هذا كلام مفيد؟ بالإجماع لا. لماذا؟ لأنه إما مسند وليس ثم مسند إليه، وإما مسند إليه وليس ثم مسند. لماذا؟ لأن الكلام يشترط فيه أن يكون مؤلفا من مسند ومسند إليه، لأن الإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه. إذا وجد المركب الإضافي لوحده دون أن يلفظ بمسند أو مسند إليه نقول هنا إن أفاد المركب الإضافي كما هو في باب الكلام نقول لا بد من التقدير، لا بد من التقدير. إذا التقدير في مثل هذا التركيب نقول واجب. لو تلفظ متلفظ بقول غلام زيد نقول هذا كلام لغو، هذا اللفظ لغو وليس بكلام الاصطلاح. لماذا؟ لأنه كلمة واحدة أو في قوة الكلمة الواحدة، ويشترط في الكلام الاصطلاح النحوي أن يكون مؤلفا من كلمتين فأكثر، والتلفظ بالكلمتين هو الأصل، وقد يحذف إحدى الكلمتين للعلم بها. فإذا قال غلام زيد وليس ثم بين المخاطب والمخاطب عهد في المقدر أو المحذوف حينئذ صار الكلام له. أما في الذي معنا هنا في مثل هذه التراتيب إذا قال الكاتب أو المؤلف باب العام أنت تفهم أنه يقول لك هذا الذي سيأتي من الباب هو باب العام، باب الكلام إذا هذا الذي سيذكره فيما تحت هذا العنوان هو متعلق بالكلام. إذا حصلت الفائدة الكلامية، حصلت الفائدة الكلامية، وإذا حصلت الفائدة الكلامية نقطع بكون الكلام بكون المسموع أو الملفوظ مركبا، لأن الفائدة التامة تستلزم الترتيب. لا يوجد كلام أو لفظ يستفيد منه السامع فائدة تامة إلا إذا كان مواكبا. فلما حصلت الفائدة التامة من هذا الترتيب باب الكلام علمنا أن تم مقدرا لابد من تقديره. فحينئذ نقول في مثل هذه الترتيب الحذف جائز والتقدير واجب. الحذف جائز والتقدير واجب. لو قيل هذا باب الكلام صح، فيكون حينئذ هذا مضاف، فهذا مبتدا الذي هو ذا، وباب خبر أمر مضاف والكلام مضاف إليه. أما إذا لم يذكر فإنه نقول يجب التقدير، لأن الفائدة التامة قد حصلت بالمرتب الإضافي ولا تحصل إلا بمسند ومسند إليه. فإما أن يكون باب مسندا وإما أن يكون مسندا إليه، ولكن النحاة وسعوا الدائرة فقالوا يجوز في باب ثلاثة أوجه. باب الكلام، باب الكلام، باب الكلام، يعني يجوز فيه الرفع والنصب والجر. أما الرفع وهو الأرجح مطلقا فيه صورتان، إما أن يكون باب خبر مبتدأ محذوف، هذا باب الكلام، هذا مبتدأ وباب خبر وهو مضاف الكلام مضاف إليه، وإما أن يكون العكس وهو كون باب خبر، يعني كون باب مبتدا خبر محذوف، باب الكلام هذا موضعه، باب مبتدا الاول وهو مضاف الكلام مضاف اليه، وهذا موضعه مبتدا ثاني وخبره، والمبتدا الثاني الخبر في محل رفع خبر المبتدا الاول. اذا يجوز وجهان، اما ان يكون باب خبر المبتدا المحذوف، واما ان يكون باب مبتدا حذف خبره، وايهما اولى؟ نقول الاولى ان يجعل خبرا لمبتدا محذوف. لماذا؟ لأن المبتدا في الأصل معلوم، والخبر في الأصل أنه محكوم به، وإنما جيء به لجعل المبتدا محكوما عليه، والأصل في الخبر الجهل، وما كان مجهولا الأصل في عدم جواز حكمه إلا جهله. حينئذ نقول الأولى جعل باب هو خبر المبتدا المحدود، هذا إذا رفعنا وهو الأفضل. ويجوز النصب باب الكلام، أي اقرأ باب الكلام، مفعول به لفعل محذوف، ويجوز فيه الجر على مذهب الكوفيين، اقرأ في باب الكلام، يعني حذف حرف الجر وبقي عمل وهو شاذ عند الوقفين، يعني يكون سماعا ولا يجوز أن يقطع، هو جائز، لكنه إذا حذف الجر، إذا حذف الجر وجب نصب المجرور المسمى بالمنصوب على الاستخفاف. لذلك قال ابن مالك وعدي لازما بحرف جدي، وان حذف النصب للمجد نقله، وفي ان وان يطرد مع امر تعالى. اذا اذا حذف حرف الجر فالقائل ان ما بعده ينتصب، وهنا اذا قيل باب الكلام لم ينتصب، لم ينتصب، هذا ممنوع على مذهب المصريين، وانما يجوز على مذهب الكوفيين. ولذلك قيل قيل لرؤبة كيف أصبحت؟ فقال خيرا. كيف أصبحت؟ خيرا، يعني بالجر، حدث حرف الجر بخير أو على خير. إذا حذف حرف الجر وإبقاء عمله هذا شاذ يحكم ولا يقطع. إذا عرفنا هذه الترجمة من حيث الإعراب أنه يجوز فيها ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والجر، والأرجح الرفع، والأرجح من الصورتين أن يكون خبر المبتدا محذوف تقديره هذا باب الكلام. باب أصله في اللغة المدخل للشيء، يعني معناه في اللغة المدخل للشيء، يعني محل أو مكان الدخول الذي يدخل منه. وقيل فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، وعكسه فرجة في ساتر، ساتر مثل الجدار هذا يسترنا، فيه فرجة، هذه الفرجة الفتحة يتوصل بها الداخل للخارج والخارج إلى الداخل، هذا يسمى باب. إلا أنه حقيقة في الأجسام، يعني لا أطلق الباب الطرف إلى هذا، ومجاز في المعاني كالباب الذي معنا، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فحده عندهم ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. باب قال هذا من جهة الاصطلاح عند أرباب التصنيف، ألفاظ مخصوصة هو اسم مسماه ألفاظ، هذه الألفاظ مخصوصة، يعني لا عامة. كيف لا عامة؟ لأنه إذا أراد أن يتكلم عن المعاني التي تكون في النفس، أراد أن يتكلم عن المعاني التي تكون في النفس ويعبر عنها، وهذه المعاني متعلقة بأبحاث الكلام وما يتعلق به، حينئذ إذا أراد أن يعبر عما في نفسه وأراد أن يعرف الكلام، فهل يقول الكلام عند المحامة الثغرة الصالحة دفعة بلا حصر؟ فيأتي بألفاظ عامة أو بألفاظ لا تدل على المعاني التي تكون في النفس؟ الجواب لا، وإنما يأتي بألفاظ مخصوصة، هذه الألفاظ المخصوصة تقيد بالمضاف إليه، وإلا باب هكذا بالإطلاق ألفاظ عامة، وإنما تكون ألفاظ مخصوصة بالنظر إلى المضاف إليه. باب ألفاظ عامة إذا أضيف إلى الكلام عرفنا أن الألفاظ المخصوصة متعلقة بمعنى الكلام، وإذا أضيف إلى العام علمنا أن الألفاظ المخصوصة متعلقة بمعاني العام والخاص النفس إلى آخره. دالت على معاني مخصوصة، هذه المعاني المخصوصة هي التي علمنا لها بتعريف الكلام وأقسامه وعلامات الأسماء وعلامات الفعل إلى آخره. هذا معناه في الاصطلاح باب الكلام. باب الألف هذه يقول منقلبة عواص، ليست أصلية، بعضهم يقول ليست أصلية، ويعني بها أن الألف إذا كانت في ثلاثي، هي الأصل قاعدة من الصرفيين، أن الألف إذا كانت في ثلاثي لا تكون زائدة البتة، وإنما تكون منقلبة عن أصل، لا تكون زائدة بمعنى أنها تكون أصلية، وليس المراد أن أصليتها مستقلة بذاتها، أنها حرف أصلي ليس منقلبا عن واو أو ياء، ليس المراد هذا، وإنما المراد أنها أصل لكونها منقلبة عن أصل. فالألف إذا وجدت في اسم ثلاثي أو فعل ثلاثي لا بد وأن تكون منقلبة عن واو أو ياء. قال الألف هذه نقول أصل، بمعنى ماذا؟ أنها منقلبة عن أصل وهو الواو. قال حركة الواو فتح ما قبل كلمة الواو ألف، باع أصله بيع، فتحركة الياء فتح ما قبل كلمة ألف، باء ثلاثي. إذن الألف هذه لا تكون أصلا بذاتها، وإنما تكون منقلبة عن أصل. ما هو هذا الأصل؟ إذا كانت الألف تنقلب عن واو وتنقلب عن ياء، ما الذي يعين لنا أن هذه الألف منقلبة عن واو أو ياء؟ نحكم على أنها منقلبة عن أصل ثم نختلف في هذا الأصل، ما هو؟ هل هو واو أو ياء؟ ننظر إلى التصغير أو إلى الجمع، لأن القاعدة عند الصرفيين أن التصغير يرد أشياء إلى أصولها، وأن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها. فإذا قيل باب صغره تقول بويب فعيل، بويب الياء هذه زائدة، فعيل ياء تصغير. من أين جاءت الواو هذه؟ نقول الواو هي التي كانت في باب، هي نفسها، وهذا مما يدل على أن لغة العرب، على أن الأصح والأرجح وقول الجمهور أن اللغة توقيفية وليست بالاصطلاحية. باب يصغر على ويب فعيل، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فرد الألف إلى الواو التي هي أصل الألف، ولذلك تقول في ناب نييب، نييب إذا الألف المقلب عن ياء. جمعه أبواب، إذا من أين جاءت هذه الواو؟ نقول هي المنقلبة، هي الألف التي انقلبت عنه، يعني رد الجمع جمع تكسير الألف إلى أصلها، فقيل أبواب، لذلك يجمع على أبواب قياسا وعلى أبوبة وبيبان سماحة. باب الكلام، الكلام هذا يقولون فيه وهو كثير كلام عنه، الكلام بالفتح بفتح الكاف وهي مثلثة، يقال كلام وكلام وكلام، لكن المعنى يختلف، معناه يختلف، قد يكون الحرف مثلثة يعني يقبل الحركات الثلاث، إذا قيل مثلث الميم يعني يفتح ويكسر ويضم، كملا قالوا في كملا مثلث الميم، كملا وكملا وكملا، لكن هل يتغير المعنى بتغير الحركات في كملا؟ الجواب لا. والكلام هذا قالوا فيه مثلث الكاف، لكن كلام وكلام وكلام هل يتغير؟ نقول نعم يتغير، لأن الكلام هو الذي معنا وسيأتي عليه الكلام. والكلام بالضم هذا اسم للأرض الصعبة الغليظة، هذه أرض كلام، كلام على أرض صعبة غليظة، إذن هو ليس بالكلام. ويقال كلام، كلام وكلام بالفتح والضم مفردان، وبالكسر هذا جمع وليس بمفرد. كلام جمع كلم، جمع كلم من باب نصر، نصر ينصر نصر، كلم يكلم كلم، الكلام واضح، كلم يكلم كلم، فيجمع على كلام. والمراد به الجراحة، كلام المراد به الجراحة. تقول فلان به كلام، أو قلبي به كلام، يعني جراحات. ولذلك ذكر ابن يعيش بالشرع المفصل أن الكلام سمي كلاما لأنه يجرح القلب، جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح لسان، جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح لسان، هذا نقيل. لكن نقول فمن عفر أصلح فأجره على الله. إذن الكلام جمع كلم، والمراد بالكلم هو الجرح، ويجمع على كلام. باب الكلام هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ فيه خلاف بين النحاة، والمشهور أنه اسم مصدر لكلم، لأن كلم يكلم تكليما مصدره التكليم، فعل خرج يخرج تقليدا، وعلم يعلم تعليما، هذا يأتي مصدره على التفعيل. وأما كلام فعال هذا لا يأتي من كلم، إذن هو اسم مصدر، اسم مصدر، وقيل هو مصدر سماعي. الكلام له معنى يا معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي عرفه صاحب القاموس بقوله القول وما كان مكتفيا بنفسه، القول وما كان مكتفيا بنفسه. إذن الكلام في اللغة ليس هو عين الكلام في الاصطلاح، والمراد بالاصطلاح والصلاح النحاة خاصة به. الكلام في اللغة القول وما كان مكتفيا بنفسه. ما هو القول؟ اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى. اللفظ كما هو معلوم قسمان، مهمل ومستعمل. اللفظ المستعمل هو نفسه القول، إذن أيهما أخف؟ القول أخف مطلقا من اللفظ. لماذا؟ لأن اللفظ الجنس تحته قسمان، مهمل وهو الذي لم تضعه العرب، قوت الليل مقلوب الليل، ورفع مقلوب الجعل، العرب وضعت جعل يدل على ذات مشخصة معينة، ووضعت ليل ومدلوله ذات مشخصة معينة مشاهدة تقارب. لكن هل وضعت ليل بدون اللام الأخيرة؟ ها؟ ما وضعت ليل ولا وضعت رفعت، إذا نقول هذا مهمة من الإهمال وهو الطرف مكروه، يعني لم تؤلف العرب هذه الحروف ليل لتدل على معنى، فحينئذ هذا اللفظ لا معنى له، هذا اللفظ لا معنى له. القول خاص بالمستعمل أو بالموضوع، ولذلك نقول في حده القول هو اللفظ الدال على المعنى، دال على معنى كرجل وفرج وزيت. فالعرب وضعت رجل لدلالة على معنى معين، ووضعت فرج لدلالة على معنى معين، ووضعت زيت لدلالة على معنى معين. هذا ما وضعته العرب، وما لم تضعه نقول هذا يسمى لفظا ولا يسمى قولا، وسيأتي مزيد بيان. وما كان مكتفيا بنفسه، وما هذا اسم موصول بالمعنى الذي يطلق على شيء، شيء اكتفى بنفسه، اكتفى بنفسه في ماذا؟ قالوا في الدلالة على ما يدل عليه القول، يعني كل ما أفاد فائدة للناظر أو المستمع، كل ما أفاد فائدة للناظر أو للمستمع أو للقارئ نقول هذا ماذا؟ هذا أفاد فائدة واكتفى بنفسه دون ضميمة قول، لأن القسمة الثنائية قول وما كان مكتفيا بنفسه. القول لا شك أنه يفيد فائدة، يفيد فائدة للمستمع، ما يقابله أيضا هو مفيد لكنه ليس بقول، قالوا هذه خمسة أشياء التي تفيد بنفسها ليست مقصورة خمسة، وإنما الغالب هي خمسة كما قال الفضل في حاشيته على أشياء: الكتاب والإشارة والعقد والنصر ولسان الحال. قالوا هذه تدل وتفيد للناظر أو للقارئ أو للمستمع، نحن كلمة المستمع تفيد فائدة لهم دون ضمينة قول إليها. فلو كتب زيد القائم فقرأ، أنت الآن تقرأ دون أن تتكلم، إن الكلام عندنا له، إن الكلام عندنا فلتستمع له، قراءتك لهذا المكتوب نقول هذا المكتوب هل هو كلام أم لا؟ المكتوب هذا الذي أنت تنظر إليه هل أفادك فائدة أم لا؟ أفادك فائدة، ولذلك تقرأ في المجلد من أول إلى آخره فتستفيد منه علما. إذا الكتاب أفادك، لكن هل أفادك مع لفظ أو دون لفظ؟ دون لفظ، دون لفظ. الإشارة لو قال لصاحبه أفاده أم لا؟ أفاده. إذا الإشارة أفادت معنى للناظر إليها دون ضميمة قول إليها، وما كان مكتفيا بنفسه. العقد قال هذه طريقة عند العرب، كانوا يعقدون الأصابع للدلالة على عدد معين، فلذا عقدت الأصابع بهيئة معينة أفادت عددا معينا. إذا أفادت الناظر، لكن هل أفادته بضميمة قول أو لا؟ نقول الثاني. كذلك النصب هو جمع نصب ما يوصف للدلالة على شيء كأعلام الأرض. فلو دخل الإنسان مسجدا ما فنظر إلى قبلة يريد أن يعرف أين القبلة، فنظر إلى المحراب، نظرت إلى القبلة هكذا، إذا المحراب دله أو لا؟ أفاده فائدة أم لا؟ نقول نعم، المحراب أفاده فائدة، وهو كون القبلة في هذا الاتجاه. نقول هذا اكتفى أو اكتفى بنفسه في الدلالة على جهة القبلة دون أن يتكلم أو يضم إلى ذلك قولا. مثال الحال، ترى الرجل ووجهه فيه نوع بؤس وحزن، تعرف أنه حزين، أو تراه سرير وصغير العين فتقول هذا فرح. ما الذي دلك على أن هذا حزين وهذا فرح؟ تقول بلسان حاله ومثله المسكين. فنقول هذه الأشياء الخمسة اكتفت بنفسها في الدلالة على المعنى دون ضميمة قول. فحينئذ نأخذ قاعدة عامة، كل ما دل على معنى لا يشترط فيه أن يكون لفظا، ما دل على معنى لا يشترط فيه أن يكون لفظا، بل قد تؤخذ المعاني من الألفاظ ومن غيرها كالدوال الأربعة التي ذكرناها. هذا هو حد الكلام في اللغة، القول وما كان مكتفيا بنفسه. الكلام عند النحاة يختلف، فهو أخص مطلقا من الكلام عند أهل اللغة، من الكلام عند أهل اللغة. قال رحمه الله: إن الكلام عندنا فلتستمع له مركب مفيد قد وضع. إن الكلام عندنا عند من؟ عند النحاة. عند هذه الأصل لها ضبط زمان أو مكان مثلث العين، عند وعند وعند، والأشهر أنه عند. لكن في مثل هذا التركيب عند ليست بضبط زمان ولا مكان. لماذا؟ لأنه يتكلم عن النحاة وهو يتكلم بلسان النحاة، ولذلك لا هنا دالة على التعظيم، أو أنه يتكلم عن نفسه وعن غيره، يتكلم عن نفسه وعن غيره، وهذا هو الأظهر. وإما أنه بالتعظيم، ولذلك ذكر في قول ابن مالك رحمه الله كلامنا. هنا معنى هذا أن ابن مالك رحمه الله بلغ درجة الاجتهاد، لأنه قال كلامنا فعبر عن نفسه بنون بناء دال على التعظيم. هنا قال إن الكلام عندنا، إن الكلام عندنا، في مثل هذا التركيب نفسر عند بمعنى حكم، بمعنى حكم، كأنه قال إن الكلام عندنا أي في حكمنا معاشر النحاة. لماذا؟ لأنه لا يمكن حمل عند هنا على ظرفية الزمان ولا المكان، ولذلك قد قال زيد عندي أفضل من عمه. ماذا عندي هنا؟ زيد عندي أفضل من عمه، يعني في حكمي أفضل من عمله، وليست الظرفية هنا المرادة الزمنية ولا المكانية. إن الكلام عندنا تستمع، تستمع هذه جملة تستمع فعل مضارع مقرون باللام لام الأمر وهو مجرور بها والفاه هذه عاطفة، والجملة لا محل لها من الإعراب جملة معتبرة. وأصل الكلام نقول إن الكلام عندنا لفظ، إن حرف توكيد ولفظ، والكلام اسم إن، أين خبرها؟ لفظ، خبر إن هو لفظ، إن الكلام لفظ، عندنا ألف حكمنا، فلتستمع نقول الجملة هذه معتبرة. ذكر هنا أن التعريف للكلام عند النحاة لابد أن يكون مشتملا على أربعة أمور، الأول أن يكون لفظا، الثاني أن يكون مرتبا، الثالث أن يكون مفيدا، الرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي كما سيأتي أنه هو الأصح في تفسير وضع. إذن لابد أن يكون لفظا، لابد أن يكون ملفوظا به، فإذا لم يكن لفظا حينئذ لا يكون كلاما نحويا. فنقول لفظ أخرج خمسة أشياء، بقوله لفظ أخرج خمسة أشياء وهي الكتابة والإشارة والعقد والنصب ولسان الحال، هذه لا تسمى كلاما عند النحاة. لماذا؟ لفقد الركن الأول وهو كونها ليست بلفظ. ولا يسمى الكلام كلاما عند النحاة إلا إذا كان ملفوظا به، إلا إذا كان ملفوظا به. إذن الركن الأول في حد الكلام أن يكون لفظا، فإذا لم يكن لفظا لا يكون كلاما. فالمقروء الذي تقرأه لا يسمى كلاما عند النحاة وإن أفاد فائدة تامة. النوع الثاني أو الشرط الثاني أو الركن الثاني كونه مرتبا، كونه مرتبا يعني مرتبا من كلمتين فأكثر، حقيقة أو حكما، مركب من كلمتين فأكثر، زيد قائم قد أفلح المؤمنون، هذا مركب من كلمتين زيد قائم وقام زيد، جملة اسمية وجملة فعلية، قد أفلح المؤمنون، كان الله إن الله كان غفورا رحيما، هذا مركب من أكثر من كلمتين. حقيقة أو حكما، حقيقة بأن يلفظ بالكلمتين معا، كأن تقول زيد قائم تلفظت بالكلمتين معا، كيف زيد يعني كيف حاله، تقول مريض او مريض، مريض هذا خبر لمبتدأ محذوف، هل تلفظ بالكلمتين؟ نقول لا. هل هو مركب؟ نقول نعم مركب. والملفوظ كلمة واحدة، نقول الكلمة الواحدة دلت على المحذوف، وحذف ما يعلم جاء. هذا هو القيد الثاني ان يكون مركبا، فإذا لم يكن مرتبا انتفى التركيب لا يسمى كلاما. لو قيل غلام زيد وسكن هل يسمى كلاما؟ الجواب لا. لماذا لا يسمى كلاما؟ لانتفاء القيد الثاني وهو التركيب. إذا قال زيد وسكن، إذا قال قام وسكن، إذا قال في وسكن، تقول هذه لا تعد كلاما، لأن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان مرتبا، فإذا انتفى التركيب انتفى الكلام. الثالث أن يكون مفيدا، أن يكون مفيدا، والمقصود بالإفادة هنا أن يحصل السكوت عليه من المتكلم، يعني فائدة يستفيدها السامع بحيث يحصل السكوت عليها من المتكلم، ولا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. لو قال له قد قام زيد حصلت الفائدة السامة لوجود المركب ولوجود التركيب الإسنادي ووجود المسند والمسند إليه، قام زين نقول هذا مفيد، فائدة السامة يعني يحصل السكوت عليها من المتكلم، من المتكلم، بحيث لو سمع السامع المخاطب قام زين لا ينتظر شيئا، لا ينتظر شيئا آخر، لكن لو قال إن قام زين فسكت هل حصلت الفائدة التامة؟ الجواب لا، لم تحصل الفائدة التامة، فحينئذ هذا لا يسمى كلاما. لماذا؟ لأن السامع صار منتظرا لشيء آخر، لم تحصل الفائدة التامة، فإذا لم تحصل الفائدة التامة حينئذ نقول انتفى حد الكلام، فلا يصير كلاما في لغة العرب. قال ابن الوضع المراد به الوضع، وهنا اختلف في الوضع، هل المراد به القصد ام الوضع العربي، يعني موضوعا على لغه العرب. الاصح ان المراد به الوضع العربي، هذا هو الاصح، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا في المفردات. المراد به الوضع العربي، فحينئذ ادخل واخرج، اخرج ماذا؟ اخرج كل لفظ ليس بعربي، فلغه البربر والانجليز والفرنسي ونحوها هذه لا تسمى كلاما في اصطلاح النحاة. لماذا؟ مع كونه كلاما لفظ مركب مفيد ولكنه ليس موضوعا بالوضع العربي، فانتفى الكلام، فانتفى القيد الرابع، فانتفى الكلام. ودخل معنا بهذا القيد كلام النائم والناس والساهي والمجنون ومن جرى على لسانه ما لا يقصد، لأنهم تكلموا بكلام عربي، ليس كذلك؟ إذا قام النائم فأتى بكلام مركب، جملة اسمية أو جملة فعلية، لفظ مركب مفيد وموضوع بالوضع العربي، لكنه ليس مقصودا لأنه نائم، مرفوع عنه التكليف، مرفوع عنه التكليف. حينئذ نحكم على كلامه بأنه توفر فيه القيود الأربعة التي وضعها النحاة. أما من فسر الوضع بالقصد قال لا، كلام النائم والساهي ونحوه هذا يسمى كلام، هذا لا يسمى كلام. لماذا؟ لاشتراط القصد فيه، لابد أن يكون مقصودا من جهة المتكلم، إرادة المتكلم إفادة السالف، لابد أن ينوي في قلبي أنه أراد إفادة السالف. والنائم إذا قام فتكلم حينئذ نقول هل أراد إفادة السالف؟ الجواب لا. من فسر الوضع بأنه الوضع بأنه القصد أخرج كلام النائم والمجنون والساهي ومن جرى على لسانه ما لا يقصده، ودخل معه كلام البربري والتكروري والفرنسي والانجليزي ونحوه، فيسمى كلاما في اصطلاح النحاة ولو لم يكن موضوعا بالوضع العربي، لكن الاصح انه يفسر بالوضع العربي. هذه قيود الاربع واضحه؟ واضحه. هذا من باب الاختصار، ونرجع الى المثل نفصله من جهه اللغه والاصطلاح. قال رحمه الله: ان الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد مبك، إن هذه حرف تركيب ونصب، والأصل في الكلام أنه لا يؤكد إلا لمتردد أو منكر، لأن المخاطب عند العرب لا يكون من ثلاثة أحوال: إما أن يكون خالي الذهن، يعني لم يسبق له ذكر أبدا بمدلول هذا اللفظ، إنسان ما يعرف أن زيد مسافر فتقول له سافر زيد، تخبره بالخبر فقط مدلول فائدة الخبر حصلت بقولك سافر زيد أو زيد مسافر. لماذا؟ لأنه لم يسبق له علم بهذا الحكم، فهو ليس مترددا وليس شاكا في الخبر وليس منكرا للخبر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى خالي الذهن. هذا لا يجوز تأكيده عند البيانيين بمؤكد إلا إذا نزل منزلة المتردد أو المنكر، فإذا عمل معاملة المتردد والممكن حينئذ يجوز تأكيده بمؤكد أو المؤكدين على حسب موضعه. النوع الثاني أن يكون مترددا، عنده علم بالخبر لكنه شاك، زيد سافر أو لم يسافر، سمع كلام نحو هذا لكنه غير متأكد، فيقال له إن زيدا مسافر، يؤتى بتوكيد. لماذا؟ لأنه متردد فيه في النسبة. الثالث أن يكون منكرا لخبر، قل لا زيد ليس بمسافر، تقول لا والله إن زيدا لمسافر، هو ليس ممكن، ليس خالي الذهن وليس مترددا في الخبر، وإنما عنده علم بالخبر ولكنه منكر له، فيقول زيد ليس بمسافر، إذا هذا منكر للخبر وأنت تعلم أنه مسافر، فعندئذ تأتي بمؤكد أو مؤكدين فأكثر، فتقول له إن زيدا مسافر، والله إن زيدا لمسافر، يعني بعدة مؤكدات على حسب الإنكار. الطالب المبتدئ الذي يقرأ لجراء الرومية هل عنده تردد أو إنكار؟ إذا لا يحتاج إلى مؤكد، لا يحتاج إلى أن يؤكد له الكلام، لذلك أرى أن هذا الكلام فيه حشو من جهة إدخال إنه، فلو قال حد الكلام عندنا فانت استمع للتنبيه ان ثلاثه احرف وحد ثلاثه احرف فيستقيم الوزن معه. فان فقاط قال يلتهمني حكم ومن تردد فالتغتني عن المؤكده فالتغتني عن المؤكده لان القاعده عند العرب ان المؤكد بمؤكد واحد في قوه تكبيره مرتين او اكثر على خلاف. يعني اذا قلت ان الكلام عندنا فانت استمع وقلت مثلا قبل ذلك ان زيدا لقادم ان زيدا قادم ان زيدا قادم هذا مؤكد بمؤكد واحد هو في قوه قوله زيد قادم زيد قادم تكرر الجمله مرتين وقيل ثلاثه. ومعلوم ان التاكيد قد يحصل به بتكرار الشيء قد يحصل به تكرار الشيء نعم ان زيدا قادم هذا نقول في قوه تكرار الجمله مرتين أو أكثر. كأنك قلت زيد قادم زيد قادم زيد قادم فحذفت الجملتان الأخيرتان أو الجملة الثانية وعوض عنها بالمؤكد. لماذا؟ لأن المخاطب يحتاج إلى تكرار لإثبات الخبر أو تكرار لتقريره في نفسه حينئذ يحتاج إلى مؤكد. لذلك ذكروا أن الأصح في قوله تعالى ليس كمثله شيء أن الكاف زائدة نكاف زائد كأنه قال ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء أو تكرر مرة على خلاف. إذن لا داعي لك أن يقول إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ هذا من جهة اللفظ مصدر فعل قياس المصدر المعدل من ثلاثة لكن هل المراد به المعنى المصدري؟ الجواب لا بل هو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول وهذا مجاز مرسل عند البيانيين فالمراد به الملفوظ به لأن اللفظ هذا معنى مصدري والمعنى المصدري معناه التلفظ فعل فعل عندنا التكريم وكلام وتلفظ وملفوظ به هذا خلق الله يشار إليه ما هو هل هو الصفة أم أثر الصفة؟ أثر الصفة هذا خلق الله لمخلوقات الله عليه نقول خلق هذا مصدر أريد به اسم المفعول من إطلاق المصدر وأريد به اسم المفعول إذا اللفظ هو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول اللفظ له معنى معنى لغوي ومعنى اصطلاحي أما المعنى هو معناه في اللغة فهو الطرح والرمي يقال نفضت الرحى الدقيقة إذا طرحته ورمت أكلت التمرة ولا فوق نواها بمعنى طرحته وبمعنى طرحته ورميته هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالمشهور عند النحاة أنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء مهملا كان أو مستعملا مهملا كان أو مستعملا الصوت إذا اللفظ لا بد أن يكون صوتا فإذا لم يكن صوتا لا يقال انه لا يقال انه لفظ اذا اخذ الصوت جنسا في حد اللفظ في حد اللفظ اذا كل لفظ صوت ولا عقل الصوت هذا جنس في حد والعلاقه دائما بين الجنس جنس الحد والمحدود العلاقه بينهما العموم والخصوص المطلق فكل لفظ صوت ولا عقل هذا تسمع ولا هذا صوت هل هو لفظ لا ليس بلفظ اذا وجد الصوت ولم يكن لفظ الصوت ما حقيقه الصوت قال الحق الصوت هو صفه مسموعه او عرض مسموع كل ما يسمع كل ما يدرك بالسمع فهو صوت ثم هذا الصوت قد يكون خارجا من الفم وقد يكون من غير الفم وما كان خارجا من الفم على مرتبتين اما ان يكون مشتملا على حرف واما ان لا يكون مشتملا على حرف الذي هو معنا ويسمى لفظا الصوت المشتمل على بعض الحروف حينئذ نقول اخرج الصوت الذي لم يشتمل على بعض الحروف لو حرك الانسان بين اضرافه يظهر صوت هل هو مشتمل على بعض الحروف الجواب لا هل هو لفظ لا لماذا لانه وان كان صوتا الا انه ليس مشتملا على بعض الحروف فليس كل صوت خرج من الفم فهو ماذا فهو لفظ بل لا بد ان يكون مقيدا بكونه مشتملا على بعض الحروف الهجائيه والصوت الذي يخرج من الفم وليس معه حرف يسميه من النحاس الصوت الثالث، الصوت الثالث الذي ليس معه حرف المشتمل على بعض الحروف على بعض، لأنه لا يمكن أن يوجد لفظ مشتمل على كل الحروف، بل لا بد أن يكون مشتملا على بعضها، ويستحيل ويتعذر أن يوجد لفظ مشتمل على الحروف كلها. على بعض الحروف الهجائية، هذا نسبة إلى الهجاء لأنه في اللغة هو التقطيع. الحروف الهجائية لما أخذت من الكلمات قطعت الكلمات وهو الهجاء، ثم استخلصت منه الحروف الهجائية. فإذا قيل زيد قطعه تقول زه يهدى، ولا تقول الزال والياء والغرض، وإنما تقول زه يهدى لأنه هو الذي ألف منه كلمة زيد. زه يهدى بهاء الكاف، زه هذا حرف هجاء، يه هذا حرف هجاء، ذه هذا حرف هجاء. ألف من هذه الحروف الثلاث كلمة زيد. مهملا كان أو مستعملا، هذا قسم لك اللفظ إلى قسمين. اللفظ المهمل مأخوذ من الإهمال وهو الترك والهجر، وهو الذي لم تضعه العرب زيد مقلوب زيد ورفع مقلوب جعفر. النوع الثاني المستعمل، وهو ما وضعته العرب كزيد وجعفر. إذن اللفظ جنس فيشمل نوعين، والجنس عندهم من باب التقريب ما عم شيئين فصاحب، ما عم شيئين فصاحب، يعني ما شمل اللفظ أمرين نوعين فصاحب. فعسى مرتب هذا نعت لي لفظ، وهو من جهة الصيغة. وسبق أن لفظ هذا أخرج خمسة أشياء: الكتابة والإشارة والعقد والنصب ولسان الحال، أخرجها من الحال، كانوا لا تسمى كلاما عند المحال. وأدخل معنا ماذا؟ المهمل والمستعمل. إذا هو للإدخال والإخراج، مركب مفعل، هذا على صيغة من مفعول ركب يركب فهو مركب، والمركب مشتق من التركيب، التركيب تفعيل، وهو في اللغة وضع شيء على شيء مطلقا، وضع شيء على شيء مطلقا، هذا يسمى تركيب في اللغة، سواء كان على جهة الثبوت أو لا، كانت في البناء لبنة على اللبنة لا تزال، وسواء كان بينهما ملاسبة أو لا، فحينئذ يصير التركيب أعم من البناء وأعم من التأليف. كل بناء تركيب ولا عكس لاشتراط الثبوت في البناء، وكل تأليف تركيب ولا عكس لاشتراط المناسبة في التأليف. ولذلك يذكر هذا لأن بعض النحاة يشترط المناسبة بين المسند والمسند إليه، ولذلك ابن مالك قال الكلام وما يتألف منه، ولم يقل الكلام وما يتركب منه. لماذا؟ لأنه إذا لم تكن مناسبة وهو إمكان إيقاع المسند من المسند إليه أو عكسه، فهذا لن ينتفي الكلام ولو كان موجودا المسند المسند إليه. قام زيد هنا مركب ومؤنث، لماذا؟ لأن القيام صفة وزيد موصوف. هل يمكن أن يقوم القيام بزيد أو لا؟ يمكن، إذا تم مناسبة بين الفاعل والفعل. لكن لو قلت قام الجدار أو قام الجدار أو مات الجدار، فعل فاعل هل هو كلام أو لا؟ فقيل قام الجدار أو سافر السقف، هل هو كلام أم لا؟ على مذهب ابن مالك لا، ليس بكلام، لأنه وإن ولد المسند والمسند إليه إلا أنه ليس بينهما مناسبة، لا يمكن أن يطير الجدار، لا يمكن أن نطير الجدار. وإذا كنا ظاهرية وأسندنا المسند المسند قلنا جملة فعلية فعل فاعل، قلنا ماذا؟ قلنا هذا كلام، هذا كلام، وقف بالظاهرية ظاهرية المحاكم، وعبر عن ذلك ابن القيم في مدار السالكين. لفظ مركب، إذا عرفنا المراد بالتركيب في اللغة، ما المراد بالتركيب في الاصطلاح؟ نقول لا تركب من كلمتين فآخر حقيقة أو حكمة، وسبق بيان هذا الحد. لفظ مركب، لفظ مركب، لفظ مركب، إذا قيدنا اللفظ بأنه مركب نقول أخرج من حيز اللفظ أمرين: المفرد والأعداد المفروضة. المضرب كزيد هذا لفظ او لا؟ لفظ. هل هو داخل في قوله لفظ ام لا؟ نقول دخل في قوله لفظ. هل هو كلام ام لا؟ نقول ليس بكلام. اذا لابد من قيد يخرج المفردات. فحينئذ قوله مركب اخرج المفرد واخرج ايضا الاعداد المفروده 1، 2، 3، 4 هذه وان افادت الا انها ليست بكلامه. ليست بكلامه. لماذا؟ لانتفاء التركيب. لانتفاء التركيب. اذا لفظ اخرج 5 اشياء. مركب وقد عرفنا معناه اخرج شيئين 2 لا ثالث لهما وهما المفرد والاعداد المفروده. مفيد. مفيد هذا اسم فاعل. أصله مفيد من أفاد المباح. مثل أكرم يكرم فهو مكرم. أكرم يكرم يفعل فهو مكرم مفعل. أفاد فهوه يفيد يفيد يفعل. استثقلت السفر على الياء فنقلت إلى ما قبلها وهو يسمى إعلانا به النقل فصار يفيد بإسكان الياء وكسر الفاء. مفيد هذا هو الأصل. استثقلت الكسر على الياء فنقلت إلى ما قبلها وهو يسمى إعلانا بالنقل فقيل مفيد. مفيد عرفنا أنه مأخوذ من أفاد الرباح والمراد به في اللغة أو معناه في اللغة ما استفيد من خير أو مال أو جاه. كل ما استفيد يسمى فائدة. أما في الاصطلاح فالمراد به ما ذكرناه وهو ما أفاد فائدة يحصل السكوت عليها من المتكلم. وهذا أصح. قيل حسن السكوت من المتكلم وقيل من السامع وقيل من المتكلم والسامع وصح أنه من المتكلم. فائدة يحصل السكوت عليها وهذا إنما يحصل عند النحاة بوجود الفعل وفاعله أو المبتدا وخبر. إذا ورد المبتدا وخبر نقول حصلت الفائدة كلامية فهو مفيد. إذا هو لفظ مركب ومفيد. إذا قال قام زيد قام زيد هذا لفظ ومركب ومفيد. لماذا؟ لأن السامع إذا سمع هذا التركيب استفاد منه فائدة يحصل سكوتا يعني لا ينتظر شيئا انتظارا تاما. مفيد ماذا أخرج من قوله مركب؟ أخرج 4 أشياء. المركب الإضافي كغلام زيد والمسجد تبع مكة وحضرموت والتوصيف أو التقييد التي الموصوف صفته جاء زيد للعالم. زيد للعالم صفة الموصوف هذا يسمى مركبا تقييديا. أخرج النوع الرابع المركب الإسنادي الذي لم يفد فائدة تامة. المركب الإسنادي الذي لم يفد فائدة تامة. وإذا نظرنا إلى المركب الإسنادي من حيث هو فهو 3 أقسام. فهو 3 أقسام. مركب إسنادي مسمى به يعني جملة فعلية. قد يسمي شخص ولده جملة بجملة فعلية مثل شابق أرنان تأبق شرا. تأبق شرا هذا اسم رجل. تقول جاء تأبق شرا ورأيت تأبق شرا ومررت بتأبق شرا هذا مفرد كما تقول جاء زيد ورأيت زيد ومررت به. هو مركب الإسناد باعتبار الأصل لأنه فعل وفاعل مفعول به. تأبق فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر. تأبق شرا من هذا أفضل من التأبق والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وشرا هذا مفعول به وهذا مفعول به شرا. فنقول نقل التركيب الذي هو الجملة الفعلية وصار علما على شخص بعينه فصار مفردا حينئذ يعامل معاملة المفرد. هذا مركب إسنادي مسمى به. النوع الثاني المركب الإسنادي غير التام. غير التام مثل ماذا؟ إن قام زيد فتشهد. إن قام زيد هذا مركب إسنادي لكنه لم تحصل به فائدة التامة. الثالث المركب الإسنادي المفيد فائدة تامة. حينئذ قوله مفيد أخرج المركبات بأنواعها وبقي معنى المركب الإسنادي المفيد فائدة تامة. قد وضع قد وضع قلنا الوضع هذا مصدر والمراد به اسم المفعول، فاللفظ بمعنى المفعول كذلك الوضع بمعنى الموضوع. الوضع في اللغة بمعنى الولادة، قال وضعت المرأة إلى ولدت، وكذلك يأتي بمعنى الإسقاط والحق، وضعت عن زين من زين بمعنى أسقطته وحققته. وأما في الاصطلاح فهذا إما أن يفسر بالقصد وهو قول مرجوح، وإما أن يفسر بالوضع العربي وهو الأرجح، وهذا الكلام مبني على خلاف الآخر لا داعي لذكره الآن، لأن صاحبنا يقول سيروا بسير أضعفكم، سيروا بسير أضعفكم، لفظ مركب مفيد القلب. وإذا عرفنا حد الكلام وأنه ما اشتمل على الأربعة الأركان، إن انتفى واحد منها انتفى الكلام، إن انتفت الأربعة فمن باب الأولى وأحرى. ثم قال أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. أقسامه الضمير يعود على الكلام، على الكلام. إذا أقسام كلامه، لماذا أراد أن يقسم لنا الكلام؟ لأنه ذكر أن الكلام مركب، فحينئذ لابد أن يتركب من أجزاء، أليس كذلك؟ فيأتي السؤال مما يتركب الكلام؟ قال أقسامه، وهذا يسمى استئنافا بيانيا، وهو ما وقع جوابا لسؤال مقدم، كأن السائل قال له ما هي الأجزاء التي يتركب منها الكلام، لأنك أخذت التركيب قيدا في حد الكلام. فقال أقسامه التي عليها يبنى، يبنى بمعنى التي يتألف منها الكلام، من مجموعها لا لا جميعها، ثلاثة: اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. وهذا دليل الاستقراء والتتبع، يعني نظر النحاة، كبار النحاة في كلام العرب فوجدوا أنه لا يخلو عن ثلاثة أحوال: إما أن يكون اسما، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون حرفا. إذا الاستقراء والتتبع هو الدليل. وبعض نذكر دليلا نقليا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لما شكى إليه أبو الأسود الدؤلي العلم قال لهم ألف لهم نحو نقسم كلام ثلاثة أشياء: اسما وفعلا وحرفا جاءني معه. هذا نصف إلى الأشياء والنظر. قال هنا أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. قلنا تقسيم هذه لثلاثة أصحاب إنما هو تقسيم موقول عن علي رضي الله تعالى عنه على ما ذكره السوق في الأشباه والنظر. اسم وفعل ثم حرف معنى، اسم وفعل ثم حرف معنى. من الأدلة التي يثبت فيها هذا التفصيل أن قال الكلمة إما تدل على معنى في نفسها أو لا، الثاني الحرف، والأول إما يقترن بزمن أو لا، الثاني الاسم والأول الفعل. إذا الكلمة إما تدل على معنى في نفسها، وهذه بدلالتها على معنى في نفسها قد صارت اسما أو فعلا، أو لا يعني لا تدل على معنى في نفسها، وهذا هو شأن الحرف. ما دل على معنى في نفسه مع دلالته على المعنى بذاته قد يكون مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا، الأول الفعل والثاني هو الاسم. لكن يرد إشكال هنا، إذا قيل أقسامه هذه الضمير يعود على الكلام، اسمنا فعل وحرف، هل هي أقسام الكلام أو أقسام الكلمة؟ نقول الثاني هي أقسام الكلمة. حينئذ ورد إشكال طويل وجوابه تجدونه في الشروحات، لكن أحسن ما يحمل عليه اللفظ أن ثم مضافا محذوفا. أقسامه أي أقسام أجزاء الكلام، لأن الكلام له أجزاء، وهذه الأجزاء هي الكلمات. أقسام الأجزاء التي يتألف الكلام من مجموعها لا من جميعها ثلاثة، من مجموعها يعني من بعضها لا من جميعها، من مجموعها من بعضها لا من جميعها ثلاثة: اسم وفعل ثم حرف معنى. ثم هنا بمعنى الواو، لأنه لا معنى للتراكم تساوي الأقسام. حرف معنى، حرف معنى، يقول كثير من الشراح في مثل هذا التركيب أن المعنى هنا أو الحرف قيد بالمعنى احترازا من حرف المبنى، لأن الحرف نوعان: حرف مبنى وحرف معنى، حروف معاني وحروف مباني. حروف المباني هي التي تتركب منها الكلمة، أجزاء الكلمة كذه وياه وذه. ذه هذا يسمى حرف مبنى، لماذا؟ لأنه لا يدل على معنى، وليس قسيما للاسم ولا للفعل. النوع الثاني هو حرف المبنى، وهو ما كان كلمة مستقلة بذاته وله معنى لكنه ليس بذاته وإنما يفيد المعنى إذا ضم إلى غيره من الاسم أو الفعل. والمراد هنا الذي جعل قصيما للاسم والفعل هو حرف المعنى، حرف المعنى. والأصح أن قال هذا القيد لبيان الواقع لا للاحتراز عن حروف المباني. لماذا؟ لأن الذي يصح أن يكون جزءا للكلام هو حرف المذكر، حرف المعنى لا حرف المبنى. لما قال وأقسامه يعني أقسام أجزائه خرج حرف المبنى ولم يدخل معنا حتى نحتاج إلى الاحتراز عنه. اسم وفعل ثم حرف. الاسم مقدم على الفعل بالاتفاق. لماذا؟ قالوا لأن الكلام لابد له من إسناد، نسبة حكم إلى اسم إجابة أو سلبة، هذا هو الإسناد، نسبة حكم إلى اسم إجابة أو سلبة. والمراد بالحكم هنا بإصطلاح النحاة الفعل والخبر، هو الذي يكون حكما، ولذلك الفعل يكون محكوما به. قام زيد، زيد محكوم عليه بماذا؟ بثبوت القيام الزمن الماضي، فزيد محكوم عليه، وقام محكوم به. زيد قائم، زيد محكوم عليه وهو مبتدا، وقائم محكوم به وهو خبر. اذا نسبه الحكم، الحكم عند النحاة محصور في شيئين لا ثالث لهما وهما الفعل والخبر. نسبه حكم الى اسم، هذا هو الاسناد، الى اسم، الى اسم يعني الى المحكوم عليه وهو المبتدا او الفاعل ونائبه، وهذا بالحرف والاستقرار. فحينئذ اذا كان الاسناد بهذا المعنى حكم محكوم به ومحكوم عليه لابد من مسند ومسند اليه، لابد من كلمتين مسند ومسند اليه. المسند اليه هو المحكوم عليه دائما، والمسند هو المحكوم به. المسند اليه هو المبتدا وهو الفاعل وهو نائب الفاعل، والمسند هو الخبر وهو الفعل، هو الخبر والفعل. لا يمكن ان يتحقق الاسناد بهذا المعنى إلا بوجود كلمتين اثنتين، بكلمتين اثنتين. هذا الإسناد قد يحصل من نوع الاسم، يعني قد يكون المسند إليه والمسند في نفس الوقت قد يكون اسما. إذا حصل الكلام من نوع واحد وهو الاسم، زيد قائم، زيد هذا محكوم عليه مسلم إليه وهو اسم، قائم هذا اسم وهو مسند ومحكوم به. إذا حصل الكلام من النوع الأول وهو الاسم، لذلك على وارتفع عن الفعل، لأن الفعل لا يكون مسندا إليه أبدا وإنما دائما يكون مسندا محكوما به. إذا نقص الفعل درجة عن الاسم، وعلى الاسم درجة على الفعل، لوقوع الاسم مسندا ومسندا إليه على وارتفع على قوي الفعل والحرف، ولكون الفعل بقي له ركن من ركني الإسناد وهو كونه مسندا أعطي الدرجة الثانية، فقيل الفعل ثم الفعل، اسم وفعل ثم حرف. الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. إذا باعتبار الإسناد الاسم يكون مسندا ومسندا إليه، والفعل يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه، والحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. إذا ماذا بقي؟ إذا كان الكلام يتألف من اسمين حينئذ نضم إليه من اسم وفعل وهو أقل ما يتألف منه الكلام. لماذا؟ لأنه بالإجماع لا يتألف الكلام من فعلين، هذا بالاتفاق، ولا يتألف من حرفين. لماذا لا يتألف من فعلين؟ لأن الكلام لابد وأن يكون فيه إسناد، والإسناد لابد من مسند ومسند إليه، والفعل لا يكون مسندا إليه. هل يصح أن يقال جاء قام؟ جاء هذا صفة في المعنى، لذلك نص النحاة على أن الأفعال كلها الماضي والمضارع والأمر هي أوصاف في المعنى، هي صفات. فإذا قلت جاء زيد وصفت زيدا بالمجيء، قام زيد وصفت زيدا بالمجيء، إذا هي صفة في المعنى. وإذا كانت الأفعال كلها تقتضي أو تكون صفات في المعاني، إذا لابد من موصوف. أين الموصوف إذا قيل جاء قام؟ ليس عندنا موصوف. فعينئذ لا يتعلق الكلام من فعلين ولا من حرفين من باب الأولى وأحرم، لأن الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا منه، وهذا بالإجماع. لكن هل يتعلق من حرف واسم أو من حرف وفعل؟ هذا فيه نزاع. ذهب أبو علي الفارسي إلى أنه يتعلق من حرف واسم، ومثل له أو حصره في باب النداء زيد، فلحصلت الفائدة. والصحيح أنه ليس مؤلفا من حرف واسم، بل هذا التركيب فرق وليس بأصل، لأن أصل يا زيد أدعو زيدا. والدليل على ذلك أن زيد لو نعت لجاز له النصب، ثم نقول هو مبني في محل نصب، من أين جاء له هذا المحل؟ لابد وأن يكون عامل، لابد وأن يكون يعني يوجد عامل يعمل النصب في محل زيد، ويا باتفاق أنها لا تعمل النصب، فحينئذ هذا التركيب فرع وليس بأصل. يا زيد نقول أدعو زيدا، حينئذ لا يصح دعوى أن الاسم مع الحرف يكون كلامه. كذلك لا يصح أن يتألف من حرف وفعل خلافا للشنبي، لأنه ذهب أن ما قام قال هذا مؤلف من حرف وفعل، فالضمير المستتر في قلاه ضمير المستتر لا يعد كلمة. ولذلك ذهب الجويرة في ورقات هذا أقل ما منه كلام ركبه اسمان أو اسم وفعل تركبه ثلاثة من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف جنيد، عثبت النوعين وصححهما. لماذا؟ لأن ثم قائل من أهل العلم وهو أبو فارس أبو علي الفارسي والشربي، بكون الاسم يتألق مع الحرف فيصير كلاما، وكون الفعل يتألق مع الحرف فيصير كلاما، والأصح أنه لا يعد كلاما يعني لذاته، وإنما ينظر إلى أصله. يا زيد أصل أدعو زيدا، ما قام الأصل أن يعتبر الضمير المستقل أنه كلمة مستقلة لذاته، فحينئذ ما حرف نفي وقام فعل ماضي، والفاعل ضمير مستقل تقدير هو على حسب النفس ما يعود إليه في الكلام. اسم وفعل وحرف، نأخذ من هذا أن أقل ما يتعلق منه كلام اسمان أو اسم وفعل، هل ينحصر الكلام في هذين النوعين؟ الجواب لا، بل قد يتألف منه أكثر، من شأن وصلها إلى 6 أو 7 في قبل الندى. ثم شرح في البيان حقيقة كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة، لأن الاسم والفعل والحرف هذه تشترك بكونها أنواعا للكلمة، وهذا هو الأصح، أن هذه الأقسام ليست أقسام للكلام، وإنما هي أقسام للكلمة، والكلمة عندهم قول مفرد، قول مفرد تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. نريد أن نميز الاسم عن الفعل، والفعل عن الحرف، والاسم عن الحرف. النظر فيه من جهتين، إما من جهة الحد، وإما من جهة العلامة والأثر، وأيهما أضبط؟ الحد أضبط من العلامة. لماذا؟ لأن الحد مضطرب منعكس، والعلامة تضطرب ولا تنعكس، يعني الحد ينضبط. لماذا؟ أنه كلما وجد الحد وجد المحدود، وبالعكس كلما انتفى الحد انتفى المحدود. التلازم في الطرد في الثبوت وفي الانتباه كما هو معلوم عند أرباب الأصول. وأما العلامة فهي ملازمة في الثبوت لا في الإنعكاس، يعني كلما وجدت ال وجد الاسم بعدها، لكن هل كلما انتفت ال انتفى الاسم الذي بعدها؟ يعني اذا قيل الرجل ال وجد وهي علامه على كون ما بعدها اسما، اذا وجدت ال لابد ان يكون ما بعدها اسم، ولا يمكن ان يقع بعدها الفعل ولا الحرف، اذا هي مضطربه، كلما وجدت وجد الاسم. لكن إذا انتفت وقيل رجل، هل انتفت الاسمية عن رجل؟ الجواب لا، إذا هي غير منعكسة، غير منعكسة. لكن ذكر الناظم هنا 4 علامات للاسم تميزها عن قصيدة الفعل والحرف، فقال كالاسم بالفضل وبالتنوين أو دخول أن يراق فرق ما قصر، فرق ما قصر بفتح الفاء. فالاسم هذه الفاء يسمونها الفاء التصريح، لأنها أصحت عن جواب شرط المقدر، كأنه قال إذا أردت تمييز ومعرفة كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة تميزها عن غيرها فأقول لك أنسك، إذا تم شرط المقدر والاسم هذا واقع في جواب الشرط. الاسم الهرمين العاد الذكر لأن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى. الاسم حده في اللغة ما دل على مسمى، كل ما دل على مسمى فهو اسم، ولذلك الفعل اسم في اللغة والحرف اسم في اللغة، أما في الاصطلاح فهو أخص. حينئذ نقول الاسم في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاث، هذا هو حد الاسم. كلمة نقول جنس، لماذا؟ لأن المقسوم إذا عرفت أقسامه لابد أن يؤخذ جنسا في الحد، فنقول الاسم هو كلمة، لماذا؟ لأن العلاقة كما ذكرنا سابقا بين الجنس جنس الحد والمحدود العموم الخصوص المطلق، كل اسم كلمة وليس كل كلمة اسم، لماذا؟ لأن الكلمة تشمل الاسم والفعل والحرف، كلمة هذا عام شمل الاسم والفعل والحرف، دلت على معنى يعني كلمة ذو دلالة على معنى يستفاد منها معنى، أخرج ماذا؟ الحرف، لأن الحرف لا يدل على معنى، وهذا هو المشهور عند النحاة أن الحرف لا يدل على معنى، وليس المراد أن الحرف مسلوب المعنى بالكلية، وإلا لو كان الحرف مسلوب المعنى بالكلية لما كان فرقا بين الحرف وبين المهمل، لأن قلنا زيد مقلوب زيد هذا لفظ مسلوب المعنى لم تضعه العرب على معنى خاص، فحينئذ إذا قيل الحرف لا معنى له مراد النحاة لا معنى له يفهم دون ضميمة كلمة أخرى. إذا قيل بيت هذا فهم المراد منه دون أن يسند إليه شيء بنفسه بذاته أفاد معنى، لكن إذا قيل فيه لا تفهم الظرفية إلا إذا جعلت فيه في جملة تامة، فحينئذ ثول الحرف لا يدل على معنى مرادهم لا يدل على معنى بذاته لوحده، فإذا أطلق الحرف هكذا فهم منه معنى لا، بل لابد من ضميمة كلمة أخرى تكشف وتظهر هذا المعنى الذي كان مكنون في الحرف. أما الاسم والفعل فلا، فإنما يدل الفعل على معنى مستقلا بذاته، فإذا قيل قام تفهم منه معنى مستقل وهو ثبوت القيام في الزمن الماضي، هذا هو مدلول اللفظ قام يقوم دل على ثبوت الحدث وهو القيام في الزمن الحاضر، قم دل على طلب الحدث القيام في الزمن المستقبل. إذا كلمة دلت على معنى قل أخرج الحرف وبقي معنى الفعل والاسم واشتركا في الدلالة على المعنى. ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، ولم يقترن يعني الاسم الذي حكمنا عليه بكونه اسما لم يقترن يعني لم يجعل في الدلالة على المعنى دلالته على شيء آخر وهو الزمن، لأن اللفظ قد يدل على معنى واحد وقد يدل على شيئين، دلالة بيت على المعنى المفهوم شيء واحد، ودلالة زيد على الذات المشخصة شيء واحد، ودلالة قام نقول على شيئين اثنين المضى وهو القيام والزمن الماضي، يقوم يدل على شيئين اثنين. إذن ولم يقترن هذا احترازا عن الفعل، لأن الفعل دل على معنى واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، ولذلك نقول ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ليس المؤثر الاسم عن الزمن مطلقا كما يظنه البعض، لا، الزمن نوعان، زمن معين وهو الماضي الذي دل عليه قام، والحاضر الذي يدل عليه يقوم، والمستقبل الذي يدل عليه قم، وثم نوع آخر يطلق عليه مطلق زمن يعني زمن ولكنه ليس مقيدا لا بماضي ولا بحاضر ولا بمستقبل. لو قيل أمس، أمس هذا لفظ وهو اسم بالإجماع، هل دل على معنى؟ هل دل على معنى؟ نعم دل على معنى. هل اقترن بزمن؟ هل اقترن بزمن؟ نقول لم يقترن، حد الاسم كلمة دلت على معنى ولم يقترن، لابد من الفصل، لم يقترن بزمن. إذا أمس ما مدلوله؟ نقول المعنى الذي دل عليه لفظ أمس هو الزمن، هو نفسه الزمن معناه ما هو؟ إذا قيل الزيت ما مدلوله؟ الذات المشققة. لو قيل أنفي ما مدلوله؟ هو الزمن الماضي، هو الزمن الماضي. هل حصل اقتران المعنى بزمن؟ نقول لا. لماذا؟ لأن مدلول أنفي شيء واحد وهو معناه وهو الزمن، ولم يقترن بزمن، ولم يقترن بزمن. لو قيل صباح ما مدلوله؟ مدلوله زمن معين أو لا؟ مدلوله زمن معين، لكن ليس هو الزمن المنفي في حد الاسم. لماذا؟ صباح ماذا؟ أي صباح؟ ماضي أو اليوم أو غدا؟ لم يقيد، فدل على أن المراد هنا زمن معين، لكنه ليس الزمن المعين الذي خصه النحاة، لأن الذي خصه النحاة بالدلالة على الحال أو الماضي أو الاستقبال هو ما كان دالا عليه بالفعل الماضي أو الحال أو الاستقبال، ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي أو الحال أو الاستقبال. ولا يمكن أن يقترن الكلمة أو الفعل بزمانين أو ثلاثة، ولذلك يقال بأحد الأزمنة. إذا نحكم على اللفظ بكونه اسما إذا دل على معنى ولم يقترن بزمن معين. أما إذا كان معناه الزمن فهو اسم، أو كان معناه الزمن المعين وليس هو الزمن المعين الماضي أو الحال أو الاستقبال فهو اسم. ثم ميزه ببعض العلامات وذكر له أربع علامات، وهذه تحتاج إلى تفصيل عليها بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى.